قال الشيخ حافظ الحجمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. وحيثما نفي الإيمان في أثره عمن أصار من التوحيد قد عبده، فالمستحيل أو المفقود فارقه إيمانه حالة العصيان يضطهده. أو المراد به نفي الكمال، وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد فصلوا: تكون أرهب أما أن نكفره، فقد غلبنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله بالجهل الأخوة والإيمان ما قال فيه كافر وعدو. وحيثما نفي الإيمان في أثره عمن عصى ومن التوحيد قد عقد، فالمستحل أو المفقود فارقه إيمانه حالة الإسلام يصطهد. أو المراد به نفي الكمال، وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصد: تكون أرهب أما أن نكفره، فقد غلبنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجهل النبوة والإيمان ما قال فيه كافر وعدو. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. المراد بالباب في اللغة ما يدخل ويخرج منه، والمعنى معناه هو المقصود والمطلوب والمراد. ومعنى الباب في الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل. وكلمة معنى كما أسلفت المقصود والمراد والمطلوب. والنصوص جمع نص، وهي نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وما والاهما والسند إليهما من أقوال السلف الصالح فيما يتعلق بالعلوم الشرعية. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحيثما نفي الإيمان في أثر عمن عصى ومن التوحيد قد عقدوا، فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد. أو المراد به نفي الكمال إلى آخر الأبيات الخمسة في هذا الموضوع. وخلاصة الأبيات وبيان معنى ما دلت عليه باختصار هو أن مرتكب المعاصي لا تخلو المعصية، إما أن تكون كفرا مخرجا من الملة وإما أن تكون دون ذلك. فالكفر المخرج من الملة لا تجبه إلا التوبة بالدخول في الإسلام، وما دون الكفر من المعاصي فإن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون لهم الإيمان، ولكن لا يثبتون لهم الإيمان الكامل، وإنما يثبتون لهم الإيمان الناقص. فليسوا فالذين اعتصموا من كبائر الذنوب واحتموا بأقوالهم وأفعالهم مستعينين بالله عز وجل على حفظ أنفسهم من اقتراب كبائر الذنوب، وعلى هذا فتجد أن أهل السنة في كل زمان ومكان لا يكفرون بالذنوب التي هي دون الشرك بالله تبارك وتعالى ودون العمل الظاهر أو الباطن الذي يخرج به الإنسان من الإسلام، بل يقولون لمرتكب الكبيرة مؤمن بما معه من الإيمان وفاسق بما ارتكب من كبائر الذنوب. والصحيح أن الكبيرة خطيرة، ولا تكفر إلا بالتوبة، وإلا إن مات صاحبها عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بها وإن شاء غفره، فالأمر لله تبارك وتعالى فيه. فإذا جاء نص من النصوص في القرآن يدل بظاهره على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار أو كافر من أهل الكفر، فلا بد أن يحمل على محامل يتبين بها أنه ما خرج من الإسلام، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فالتعبير بالخلود خالدا فيها يدل ظاهره على انه لا خروج له من النار، وعند المحققين من أئمة العلم على أن هذا النص يحمل على من تعمد قتل المؤمن مستحلا لقتله، فمن استحل محرما معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، أو يحملونه على أنه يدخل النار بكبيرته ولكنه يخرج منها بأدلة نصوص الشفاعة حتى يحصل الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. فنصوص الوعد أنه لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولو اقترف من الكبائر ما اقترف، وبعض العلماء يحمل نصوص الوعيد يبقيها على ما جاءت ويمرها على ظاهرها لتبقى مفيدة للزجر والتغليظ، لينكر الناس من كبائر الذنوب. وهكذا إذا جاء نص فيه تكفير صاحبه وهو دون الكفر الأكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هم بهما كفر. الطعن في النسب والنياحة، فقولهم بهما كفر لا يفهم منه الكفر المخرج من الملة، ولكنه كفر أصغر لا يخرجه من الملة، كفر عملي. ومثله الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإنه لا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو من نصوص الوعيد التي يجب، وأحاديث تحقيق التوحيد بكلمة الإخلاص كما وردت بذلك النصوص. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مقرا، أي لو أتاه بملء الأرض خطايا لقابله الله عز وجل وأكرمه بملئها مغفرة ما دام وهو على التوحيد. وقد يحمل نصوص الوعيد، إذا جاءت نصوص الوعيد فيها نفي الإيمان عن العاقل، كما جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن حين يسرق، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. الحديث، فنرى أن في الحديث وعيد شديد، نفى عن الزاني والسارق وشارب الخمر، نفى عنه الإيمان، ولكن على أي شيء يحمل هذا النفي؟ يحمل على نفي الإيمان الكامل، على نفي الإيمان الكامل أي الإيمان المطلق، ولا ينفي الإيمان الناقص. فيبقى الزاني والسارق ومرتكب أي معصية يبقى في دائرة الإسلام ولا يخرج من الإسلام بسبب ارتكاب الكبيرة، فيكون المعنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. بل ناقص الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، مؤمن بما معه من الإيمان، فاشق بما ارتكب من كبيرة من كبائر الذنوب. وفي رواية تبين هذا المعنى، وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان مثل الظلة، فإذا انقلع عاد إليه إيمان، وهو دليل أنه لا يكفر بمجرد الوقوع في جريمة الزنا أو السرقة أو أي كبيرة من كبائر الذنوب دون الذنب المخرج من ملة الإسلام كالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. وفي نصوص الوعد والوعيد والمراد بالوعيد ما جاءت النصوص تتوعد مرتكبي المعاصي من آيات وأحاديث، والوعد المراد به ما وعد الله تبارك وتعالى به من الجزاء الحسن رضاه والجنة لأهل الطاعات وتارك المعاصي. فمذهب أهل السنة والجماعة كما سمعتم في مرتكب الكبائر أنهم لا يكفرونه بما دون الشرك، بل يعتبرون مرتكب الكبيرة فاسق بمعصيته مؤمن بما معه من الإيمان، فيكون قد اجتمع في حقه ومعه شيء من الإيمان وشيء من الكفر العملي أو نقص الإيمان. فهم وسط بين الوعيدية وبين المرجع أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبائر، وسط بين المرجع وبين الوعيدية الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة عندهم أن مرتكبي الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، ولو كان من أهل التوحيد والصلاة والصيام وغيرها من الأعمال، لكن مات وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو الكذب أو نحو ذلك من الكبائر، عند هاتين الطائفتين الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة في الآخرة كافر خالد مخلد في النار إذا مات عليه ولم يتب، أما إذا تاب فلا، لا يقولون بخلوده. وأما الحكم الدنيوي فالخلاف بين الخوارج وبين المعتزلة في الحكم الدنيوي على مرتكب الكبيرة، فقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال والعرض ما لم يتب، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين ليس بالكافر ولا بالمؤمن، فاتفقت الفرقتان الضالتان على الحكم على مرتكب الكبير الموحد في الآخر، وأنه خالد مخلد في النار. واختلفت الفرقتان الضالتان في الحكم عليه في الدنيا، فالخوارج تعتبره حلال الدم والمال والعرق كافر، والمعتزلة قالوا لا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا بالمؤمن ولا بالكافر. وهكذا حال أهل البدع، هم في صراع وخلاف فيما بينهم، لأنهم لا يستندون إلى نصوص شرعية يفهمونها فهم السلف الصالح. وتقابل الطائفتين طائفة بل طوائف يطلق عليها المرجئة قديم، والإرجاء ليس درجة واحدة بل هو أنواع، فالجهمية مرجئة، والكرامية مرجئة، والمعتزلة تقابل المرجئة، ولكن الأشاعرة من أهل الإرجاء، ومرجئة الفقهاء كالحنفية ومن وافقهم، وإن كانوا أخف من الجهمية والكرامة. فالجهمية الذين نفوا صفات الله وقالوا بخلق القرآن، قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب، من اعتقد بقلبه ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل شيئا من الطاعات ولو لم يبتعد عن شيء من المعاصي فهو مؤمن كامل الدين. وهذا قول باطل ومذهب فاسد لمخالفته لنصوص القرآن والسنة التي فيها التصريح بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي عند أهل السنة والجماعة. خالفتهم المرجئة الغلاة فقالوا الإيمان معرفة، معرفة القلب، ولو لم يمتثل صاحب ذلك، ولو لم يمتثل لله أمرا ولم يجتهد له نفسه فهو مؤمن كامل. ولهم تفاصيل في ذلك كلها مخالفة لمنهج أهل السنة. وقالت الكرامية عكس ما قالت الجهمية في حقيقة الإيمان في الإرجاء، قالت الكرامية أتباع ابن كرام الإيمان نطق باللسان، وإن خالف بالقلب، إذا نطق بلسانه بالشهادة الاعتراف بربوبية الله وحدانيته ووجوب طاعته نطق بلسانه، فإن اعترف بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن أنكر بقلبه فهو مؤمن ولكن مؤمن في الدنيا ولكنه منافق في الآخرة في الدرك الأسفل منه، وهو قول فاسد لا يستندون فيه إلى دليل لا من كتاب ولا من سنة، وهو خلاف قول أهل السنة والجماعة سلفا وقدما. فيلزم على قول المرجئة الجهمية، يلزم على قولهم أن الإيمان مجرد المعرفة، أن إبليس من المؤمنين لأنه عرف ربه وحاوره وشهد لربوبيته، وإنما كفر باستكباره وإيبائه. هذا من لازم قولهم وإن كانوا لا يصرحون به، ومن لازم قول الكرامية أن المنافقين من أهل الإيمان لأنهم نطقوا بألسنتهم وخالفوا بقلوبهم. يلزم من قولهم لزوما، وإن كانوا يرون أن الذي لا يقر بقلبه وإن كان هو مؤمن إلا أنه منافق في الآخرة له عذاب المنافقين. وتأتي طوائف أخرى وأشهرهم مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل فلم يدخلوه في مسمى الإيمان. اختزلوا العمل من الإيمان، قالوا لا علاقة بين العمل كالصلاة والصوم والحج وطلب العلم وغير ذلك من الأعمال، ليست من الإيمان، وإنما الإيمان فقط قول باللسان واعتقاد بالقلب، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. فخالفوا أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان، وإن كانوا يتفقون مع أهل السنة، مرجئة الفقهاء يتفقون مع أهل السنة في أن العاصي يعاقب وأنه معرض للوعيد ومستحق للوعيد إذا مات بدون توبة. وكما قلت لكم أن أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمعتزلة في طرف، والمرجئة بجميع فئاتها في طرف، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال أعمال العباد. وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد بما يجب أن تكون عليه النصوص، فلم يضربوا بعض النصوص ببعض كما فعلت الطوائف المبتدعة. لما كانت الأعمال أعمال العباد من الإيمان، أورد الناظم رحمه الله بحث التوبة في العقيدة، لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والكلام على التوبة أولا من حيث أهميتها في شريعة الإسلام، فقد جاءت الوصية بها، جاءت الوصية للأمة أن يتوبوا وينيبوا إلى الله في كل وقت وحين لكثرة ما تقع فيه الأمة من الأخطاء، فأرشدنا الله تبارك وتعالى في القرآن وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله إلى التوبة، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. أمر الله بالتوبة من كل ذنب صغير أو كبير، ولا يفتقر من الذنوب شيئا، والتوبة تجب ما قبلها، يمحو الله بها الذنوب ويكفر بها الخطايا ويبدل بها السيئات حسنات. إذا أرشدنا الله عز وجل إليها بهذا الأمر السريع: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ورتب الله عليها الفلاح. وفي الفلاح الخير بحذافيره، فيه سعادة الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. ولما ذكر الله عز وجل أعمالا من المحرمات في سورة الفرقان ختم الآية بقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ذكر الله عز وجل الإشراك بالله والزنا وقتل النفس حتى عرضت توبة من هذه الجرائم الموبقات، قال: إلا من تاب. فتوبة مستوفية للشروط، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واختلف العلماء في هذا التبديل، ما المراد به؟ فأخذ قوم بظاهر الآية ومعهم الحق بأن الله يبدلها حقيقة فتكون مكان كل سيئة حسنة، وهذا التأويل يتفق مع سعة رحمة الله وإفضاله على عباده التائبين. فطارة التوبة من أجل الأعمال التي يوفق الله عز وجل لها من شاء من عباده إذا أذنبوا واستغفروا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى. ولما ذكر الله عز وجل أعمال المجاهدين الذين باعوا نفوسهم من الله جهادا في سبيل الله، خاضوا معارك القتال، حيث قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى أن قال التائبون، فبدأ أن من أعمالهم الزكية التوبة. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ورسوله. فمنزلة التوبة في كتاب الله عظيم. وهكذا قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صيغة المبالغة وإني لغفار، أي كثير المغفرة، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي السنة من الترغيب في التوبة والحث عليها الشيء الكثير، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن ليرضي الله بهذا العمل الصالح ويتقرب به إليه وليشرع لأمته وليكون عبدا شكورا. وكان أصحابه يقولون: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وهو تشريع يرغب فيه أهل الإيمان والعقل، إذا جلسوا مجلسا لا يكون مجلس لهو ولغط وضحك وعبث، وإنما يكون مجلس ذكر وتوبة واستغفار ومذاكرة في الفقه الإسلامي، حتى يتفرقوا من ذلك المجلس وقد صحبتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده وغفر ذنوبهم واستفادوا فقها من الفقه الإسلامي الذي هو من أجل العبادات، واستفادوا من الحسنات ما لا يحصي إلا خالقهم وبارئهم. هذه المجالس التي تشهد لأصحابها ويفرحون بشهادتها يوم القدوم على الله عز وجل. واقرأوا قول الله: يومئذ تحدث أخبار، أي الأرض تشهد بما وقع عليها من خير وتصيبنا الغفلة، فتقضى مجالسنا فيما يكون سببا في تلاعب الشيطان بعقولنا وحرماننا من الخير. والوقت غالي عند العقلاء وعند العالمين، الوقت غالي، لا يجوز أن ينفق ويصرف، لا يجوز أن تصرف ساعاته ودقائقه فيما لا يضر ولا ينفع، فإذا صرفت فيما يضر ولا ينفع فهذا فعل الحمقى والعياذ بالله. لذا يجب أن نحذر جميعا، أن نحذر من اللغط ومن العبث ومن الكلام الذي تترتب عليه العقوبات في مجالسنا وكثرة الضحك ونسيان ما يجب أن نستعد للقائه، وذلك الاستعداد بعمل الصالحات في كل مكان وفي كل زمان. الشاهد من هذا أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطاه الوسيلة والفضيلة وهي قصر في الجنة له خاصة لا يساويه في درجته أحد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي واسألوا الله واسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. وهو متيقن بأن الوسيلة والفضيلة القصر العظيم والمنزل الرفيعة في الجنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: فوالله إني لأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول أصحابه: إنا كنا لنعد له في المجلس الواحد قبل أن ينصرف 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. كلمات مباركات تصلك بالله عز وجل وتذكرك به وتذكرك أيضا بحاجتك. أعظم الحاجات إلى الله وأعظم الاستغاثة إلى الله تبارك وتعالى، فتلجأ إليه تائبا مستغفرا ذاكرا، تكسب من الحسنات ما لا يحصيه إلا الله تبارك. وجاء في الحديث في سياق حديث جبر بن حبيش لما سأل صفوان بن عسان عن التيمم وعن مسائل، قال الراوي ثم ذكر لنا أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناداه بصوت رفيع، قال: يا محمد. فقيل له: اغضب صوتك. قال: والله لا اغضب. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته، فقال له الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يسأله عن هذا الحكم ما له. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنت أيها المسلم الذي أحببت الله عز وجل فوق محبة كل مخلوق من عالم السماء والأرض، وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من القبر حتى من نفسك، كما قال عمر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن. هكذا عقيدة المؤمنين، يتصور هذا التصور الشرعي، يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من محبته لنفسه، ودلل أصحابه على ذلك بأفعالهم. فكان في معركة أحد بعضهم يقع دون النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبه النبل ويسلب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يدلل اليوم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، من أراد أن يعرف مدى ما عنده من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى موقفه مع السنة الكريمة، هل تعلمها وأحبها وعمل بها وذب عنها ونشرها؟ هذه عنوان الشاهد من هذا أن جاء في الحديث قال بعض رواته أن الله تبارك وتعالى خلق بابا يوم خلق السماوات والأرض يسير فيه الراكب 40 عاما أو قال 70 عاما مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس. وفي حديث آخر تقبل توبة العبد ما لم يغنه، أي ما لم يحضر الأجل وقت الاحتضار، لا تضر لا تنفع فيه، لا تقبل فيه التوبة. لهذا قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي قبل حضور الأجل. فالواجب أن نعطي هذا المقام حقه. وقد حفر ابن القيم رحمه الله بالتتبع والاستقراء، حفر المحرمات التي تعتبر أصول المعاصي جميعا، حصرها في 12 محرم، وكلها دلل عليها من أولا الكفر، ثانيا الشرك بالله عز وجل، ثالثا النفاق، رابعا الفسوق، خامسا الاخيان، سادسا الاثم، سابعا الفحشاء، ثامنا المنكر، تاسعا البغي، عاشرا العدوان، الحادي عشر القول على الله بغير علم، الثاني عشر سلوك غير سبيل. هذه المحرمات التي لا يكون التائب تائبا إلا بالتخلص منها، فمن تخلص منها من 12 محرم التي حوت جميع المحرمات على العباد من قول وفعل وعمل، من تخلص منها فهو التائب حقا، ومن تاب الى الله عز وجل اسعده واواه واتقاه وبدل سيئاته حسنات. ونقتصر على هذا القدر. بقي شيء واحد نسيت وهو مهم، والعلماء لم يسوقوه بل دونوه، وهو شروط التوبة. شروط التوبة وهي سفك الدم طاعة لله وخشية من عقوبته، والندم على فعله، والله يعلم ما في القلوب من الندم الصادق من غيره، والعزم على عدم العود إلى الذنب. وهذه الشروط الثلاثة فيما يتعلق بحقوق الله، الحقوق التي بين العبد وبين ربه. فإذا كان الحق للآدمي زاد شرط رابع وهو التحلل، سواء كان المظلمة العرض أو المال أو الدم، فما كان من المال وجب رده والتخلص منه لبدل الإنسان، وما كان من الدم وجب التمكين لصاحب الحق من الاستيفاء، وما كان في العرض فيجتهد فيه الواقع في الأعراض من غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور ونحو ذلك. إن تمكن من التحلل وطلب الصف من المعتدى عليه فذاك، وإلا فعليه أن يدعو له وأن يذكره بخير ما فيه، لا سيما في المجامع التي أساء إليه فيها بانتهاك عرضه. أقل شيء يقال فيه أنه وافق أهل البدع وخالف أهل السنة في معتقدهم وقولهم السبيل. صلى الله عليه وسلم هل يقولون المنية الكرانية بأنه مات المنافقين؟ نعم يقولون بذلك، ويرون أن من كذب بقلبه أنه من جملة المنافقين، وإن شهد له بالإيمان كامل في الله. ما الذي يلزم على قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان لا يزيد ولا يتبع، وهذا قول منكر، بل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا ذهب شيء من الإيمان بقي منه ما بقي، فلا يقال مثل ما قالت الخوارج والمعتزلة إذا ذهب شيء من الإيمان ذهب كله. هذا قول بلا برهان، وهو قول فاسد. مرجئة سميت مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخروا لإرجاء الناس تأثير، فهم ابتذلوا العمل وفصلوه عن مسمى الإيمان. والإيمان حقيقة قول واعتقاد بالفم وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعنويات، تتوفر الإيمان عند أهل السنة والجماعة. صلى الله عليه وسلم السخرية بأهل البدع، وذلك بذكر مذاهبهم المنحرفة على سبيل السخرية. كيف على سبيل السخرية؟ الإمام هنا عنده إلا النص، أهل السنة الذين يدعون أهل البدع ويذمون بدعهم ويشدون عليهم لا يسخرون منهم، لا يسخرون منهم، ولكنهم يدعونهم إلى البدع ويحبون لهم أن يهتدوا، وإنما أبغضوهم بقدر ما فيهم من الانحراف بسبب أنهم عدلوا عن الحق الذي يجب أن يتبع واعتنقوا الباطل الذي يجب أن يجتنب. فالشاهد أن المؤمن ليس من أهل الكفر، ولكنه من أهل النصر ومن أهل حب الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة. يحب من أمره الله عز وجل بحبه وأمره الرسول كذلك، ويبغض من تنكب الجادة وعدل عن صوابه. الداعي لا يسمى ساخرا، يسمى مرشدا لأهل الدين، وداعيا لهم رحمة بهم. فصاحب السنة أرحم بأهل البدع من أنفسهم بأهلهم، والله أرحم بهم ويعطي رحمته من هو أهل الله. أحسن الله عليكم. بعض الناس يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أي أنه لا يصح لنا أن نثبت على الغاش المسلم أنه من المسلمين المؤمنين، فما هو توجيهكم؟ أولا الحديث معناه معروف عند أهل السنة، من غشنا ليس منا بمعنى ليس على طريقتنا ونهجنا وشريعتنا، لأن الشريعة لا تضر الغش والظلم بل تنهى عن الظلم وعن الغش، ولا يفهم منه أنه كافر لأنه ربما غشك فأخذ عليك شيئا من متاع الحياة الدنيا، لا يعتبر كافرا، يعتبر عاقلا وظالما بقدر ما ظلم أخاه المسلم. فيجب أن تفهم النصوص على الفهم الصحيح، وما وقع أهل البدع في بدعهم إلا بعدم فهمه من نصوص الكتاب والسنة وضرب النصوص بعد هذا. الله عليكم. ذكرت في حديث سابق أن فاعل الكبائر يرتفع إيمانه فوق رأسه، فإذا ارتفع إيمانه فوق رأسه فماذا يسمى حينئذ؟ معناه أنه فارقه الإيمان وقت مفارقة الجريمة، وهذا من النصوص التي يستدل بها على أن مقترف الكبيرة لا يعتبر كافر وإنما يعتبر ناقص الإيمان، وذلك لأنه عاد إليه إيمانه عندما فارق الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو فلا يعتبر كافرا وقت ارتفاع الايمان كالظلية، وانما هو قريب منه لا يكفر بذلك ابدا لكن ينقص ايمانه. السائل متى أجزم في نفسي أن توبتي صادقة؟ الإنسان أعرف بنفسه إذا تاب إلى الله عز وجل وقال تواضع القلب عمل القلب وقول اللسان على الصدق مع الله عز وجل ورأى نفسه بأنه توفرت لديه الشرور، ندم فيما بينه وبين نفسه، ندم على فعله السيء وعزم على عدم العود وأقلع فورا، فهذه عنوان من قبول الخير. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل خرج أحد الغائبين يقول أن الدور السنية فيها تكفير، وذكروا ذلك أنه موجود فيها بالاستعانة في وغيره، وأن الدور السنية سبب من أسباب خروج الخوارج في زماننا هذا، فهل لكم من تعليق؟ أولا أنا لم أستطع أن أقرأ الدور السنية وهي عندي في مكتبتي، لم أستطع أن أحيط بها قراءة، ولكنني أعرف منهج أئمة الدعوة إلى الله عز وجل الذين أولهم ولحقه أبناؤه وأحفاده وتلامذته صاروا على منهج أهل السنة والجماعة، فليسوا تكفيريين كالخوارج والمعتزلة، وليسوا من أهل الإرجاء، وإنما هم من أهل السنة والجماعة والكمال لله تبارك وتعالى. ومن وجد شيئا أشكل عليه وعليه أن يعرضه على العلماء. كتب توحيد لأئمة الدعوة موجودة، ومنها الدرر هذه، وما هي إلا كتاب من كتب لأئمة الدعوة. فالحذر من تصديق هذا التشنيع والتشويش على طلبة العلم من أن أئمة الدعوة وعلى رأسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه سلك مسلك الخوارج أو مسلك المستكبرين أو ما شابه ذلك من الكلام الذي لا صحة له ولا أساس له، وكتبه معلومة منشورة مكتوبة فيها الخير والبركة. الله عليكم. يقول السائل: كيف يرد على شبهة من قال أنتم تؤولون النصوص وتحرفونها بغير مصور، كما جاء في حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، وتقولون أنه يدخل الجنة؟ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص الوعد والوعيد، وما زل فيه إلا فرض الضلال. فمن كان من أهل التوحيد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدخل الجنة وإن عذب بقدر جريمته، إلا أنه لا يخلد فيها، فإذا قلنا بخلود قاطع الرحم، أو من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو ما شاكل ذلك من النصوص الوعيد، من قال بذلك خرج عن منهج أهل السنة والجماعة وترك نصوص الوعد الكريم وأعرض عنه، وهذا جهل بالنصوص بنصوص الشرع. فأهل السنة يجمعون بين النصوص: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كلها تحمل على المحامل التي تتفق مع نصوص الوعد الكريم. لا، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض فقال أتيتك بقرابها مغفرة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الجنة على ما كان، أدخله الله الجنة على ما كان معه من العمل. نصوص وعد كريم، نعمة ورحمة من الله. إذا نحمل لا يدخل الجنة بعد على المحمل الحسن الذي يتفق، أي لا يدخلها مع أول الداخل، لا يدخلها مع أول الداخل، فهو تحت المسيح، فلا يستوي في الدخول كمل الإيمان، أهل الإيمان الكمل، وأهل الظلم لأنفسهم فقاطع الرحم وما شابه، لا يستوي، فلا يحمل على أنه لا يدخل الجنة أو أنه يعاقب ثم يدخل الجنة، مآله الجنة قطعا بأدلة النصوص بدون شك ولا ريب ولا حيرة. ومسائل العلم تحتاج دراسة من طلبة العلم حتى يعني ينزلون الأدلة منازلها بدون تعصب، لا سيما الجمع بين النصوص الوعد والوعيد. Thank you.